أغاظهم، فما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت سني الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت سني الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل سبق معنا تقرير شيء من أحاديث يحفظ؟ حديث الخامس عند الشيخ عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فانا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كما كان، فانا احركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد بن جبير: أنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، أي إن علينا، قال جمعه لك، قال جمعه لك في له في صدرك فتقرأه أو تقرأه. قال تعالى: ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه أي استمع له وأنصت. جميل. ثم إن علينا بيانه، أي إن علينا، ثم إن علينا أن نقرأه، أن نقرأه فتقرأه، أن تقرأه، أن تقرأه، أن تقرأه. فكان رسول الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع له وأنصت. استمع له، فإذا انطلق جبريل، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. جميل، بارك الله فيكم جميعا. باب، وهو الباب السادس، الحديث السابع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني، هو البهراني مولاهم الحمص ثقة ثابت، وفي روايته عن شعيب شيخه في هذا الإسناد كلام من ناحية ماذا؟ هل أخذ عنه سماعا، أو أخذ عنه مناولة، أو أخذ عنه إجازة، أو أخذ عنه عرضا، وحدث عن نفسه، قال: أخذت منه سماعا، وأخذت منه عرضا، وبعضها إجازة وبعضها مناولة. قال: أما المناولة فلم أرويها. لكن أنتم تعلمون رواية هذا الراوي في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول أمر معتبر، هذا شيء. الشيء الثاني، النسخة التي رواها الإمامان في الصحيحين تابع أبا اليمن فيها علي بن عياش الحمصي، ولله الحمد أمنا من أمر عدم السماع وما يتعلق به. توجهنا لو كان الخارج الصحيح يعني حديثه الخارج الصحيح عن شعائر، لو كان الخارج الصحيح فيعمل فيها بالقواعد فيعمل فيها بالقواعد. تبعها من علي بن عياش الحمص قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي، أبو حمزة اسمه دينار معنى إخوان، والد شعيب الحمص، الحمص وحمص حمصان، حمص في الشام وحمص في بلاد الأندلس. إذا أطلق الحمص فالمراد بها بلاد الشام عليه الصلاة والسلام، وصنعاء كذلك في الشام وفي اليمن معروف وهكذا. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة من أثبات أصحاب الزهري، شعيب عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر متفق على إمامته وجلالته، حفظ القرآن في 80 ليلة، وقال لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. لو كان الكذب حلالا لكان الزهري لمروءته ونبله وديانته يتركه، ولو كان مباحا، ولو كان مباحا. وذلك لما اتهمه بعض أمراء بني أمية أنه يكذب في الحديث أو في بعض الروايات عرضها الزهري وتحدث بها، فقال أنا أكذب لا أم لك أو لا أب لك، والله لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. هذا الزهري صاحب الرحلة في الحديث، تفرد ب90 حرفا لم يرويها إلا هو رحمه الله تعالى. وكان كريما سخيا، كان يضع الجفان والطعام على رؤوس الطرقات، على نواصي الطرقات ليأكل منها المارة وابناء السبيل ومن أراد. قال عن الزهري ما اسم ابن أخيه؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، واسمه على اسم عمه. الظهر في نقص لنا في الرواة ذكرتني يعني الشيخ مفر رحمه الله كان مرة قام يأمر الناس سووا الصف، عايز يقول سووا الصف سووا الاسنان سووا الاسنان. الآن في ليلة، الليلة فيها نقص في الرواية الظاهر. أخ عبد الله اجتماع كلمون كلمون. أنا جئته أيضا متأخرا يعني 10 دقائق أو نحو هذا لكي يتسنى للإخوة المجيء، لعل بعضنا عنده عمل هنا وعنده كلمة هنا وهنا وهنا، المهم يعني يتسنى له المجيء. وأيضا هم أصحاب مسجد التقوى أحرجوني من زمان على الصلاة، كان عندهم درس وبعدين أنا وقفت من بعد رمضان شغلت في حضرتك، فأنا قلت لهم يعني أعطيكم بعد صلاة العشاء 10 دقائق. يوم ألحوا لي كل يوم اتصال كله، وقلت لكم لهم أعطيكم إن شاء الله درسا في خصائص النبي والأمة عليه الصلاة والسلام. يا 10 دقائق استمرت الأسبوع هناك. أنا اتصلت على الشيخ محمد قلت له مش أصلي عندكم، أصلي عند الجماعة. وأيضا هم بيقيموا الصلاة مبكرين شوية عنكم هنا، لكن بس بيجينا الشيخ حماد بإيش 12 قراءة يعني الشيخ محمد يقرأ صفحة ويقرأ إيتين. الله يجزيه توصل ولا توصل؟ أكلمه. طيب وبعدين بعد الصلاة عايزين يعني أشرب شيء، كان بعد الدرس يعني أشرب شيء، لا ما يشرب شيء في الشيء يعني. طيب يا أخوان جزاكم الله خير. وعمرو أيضا غائب. أنا صالح قدر الله ما عمله في أخيرا من الإنسان. جاء المنصورة وحاجة يعني في أجل اسمع. كلموه توقف. قال طيب عن الزهري قلنا من الزهري يا عبد الله؟ اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله، محمد بن مسلم، محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. نسبه طويل لكن هذا بالمختصر يعني. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة. معنى تفضل ممكن البيت الشكرا سبعة إذا البيتان إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله هذا الأول عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. معنى يا إخوان بلغة الرواية على هذه الشكرا ده من؟ عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله. لا تعني بقى عبيدة أبو عبيدة تعني أبو عبيدة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم. عروة هو عروة بن الزبير الموقف بالصبر المحتسب. أين أنتم تعرفون لما اجتمع هؤلاء الأربعة في فناء الكعبة وكان من ضمنهم عروة اجتمع عبد الملك بن مروان اجتمع مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله عبد الله بن مروان وكل منهم نعم اللي يعني أذكرها بس من باب الاستئناس. أنا إخوان في باب يعني علو الهمة فكان مما تمنى عروة أن يكون فقيها ويؤخذ منه وفعلا ما مضى شيء من الوقت إلا وكان حقا من الفقهاء وعد من الفقهاء السبع. هذا أمر أيضا هو في الحديث روايته عن أبيه عن عائشة كثيرة في الصحيحين. طيب قصته في الابتلاء معروف الشهرة. نعم يقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر عروة قاسم عروة يعني قاسم استحدثت أداة العطف عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس ورواية عبيد الله عن ابن عباس مشهورة جدا في الصحيح. أخبره أن أبا سفيان وهذا من مراسيل الصحابة الكرام رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان ابن حرب وهو صخر ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هرقل هو اسمه ولقب قيصر. أرسل إليه في ركب من قريش الركب هم الجماعة العشرة من الناس أولو الإبل يسموا ركبا وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش وذلك في عام الحديبية العام السادس من الهجرة. قال فأتوه وهم بإلياء والمدة كان قدرها عشر سنوات كما في كتب السيرة وهو مشهور. فأتوه وهم بإلياء قالوا يعني إلياء قالوا هي بيت المقدس. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أي أيكم أدنى نسبا وقرابة. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. وهذا من دهائه رقف من دهاء ما يريد أن يواجه يعني أبا سفيان الذين من خلفه جعلهم من خلفه لأن إذا قال شيئا يخالف أو لا يرتضيه أو ليس بصحيح ولا واضح فهؤلاء يكذبونه ويردونه. قال فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوا مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهر. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. سائل هذا عن هذا الرجل النسخ الظاهر نسختي التي معي هذا الرجل قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبني. بالإمكان في الحاشية. وبعدين هذه الاختلاف في النسخ، في نسخ صحيح البخاري لا تنتهي، كلما انتقلت إلى نسخة، يعني أنت الآن تقرأ فتح الباري، لو رجعت مثلا إلى شرح العيني تجد خلافه، لو رجعت إلى شرح ابن بطال تجد خلافه، الكرماني كذلك وغيره. طيب قال قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، والله لولا الحياء من أن يأثير علي كذبا لكذبت عنه. هكذا يعني تنزه أبو سفيان لأنه كبير القوم، وما ينبغي يكون الكبير في قومه الشريف كذابا. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثيروا علي كذبا. والحياء محمود سواء عند المتدين وغير المتدين، عند الفاجر وعند البطل، عند الطائع عند العصر، الحياء محمود. من أن يأثيروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت وفينا ذو نسب، فلفل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا. أتجدون برضو اختلافا في هذا مثل هذا الموضوع، من يعني حرف جر، وأحيانا تأتي اسم موصول في بعض النسخ عنده. قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. هل يتبعه أهل الأنف والكبر أم الفقراء الضعفاء؟ إن أبا بكر من أصحاب النسب الشريف، وعمر كذلك، وعد كبار الصحابة. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاء. وأيضا ممكن يحمل على الغالب، غالب أتباع الرسل والأنبياء هم من الضعفاء الفقراء، فقلت بل ضعفاؤهم يعني أهل المسكنة. قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قلت لا. قال فهل يغدر، قلت لا. وهكذا الأنبياء لا يغدرون، والغدر من صفات أهل النفاق والعياذ بالله، المنافق إذا عهد غدر. أما الأنبياء فليس كذلك، الذي يغدر يغدر من أجل حظ من حظوظ الدنيا، الأنبياء لا يبتغون هذا الشيء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أتباع الأنبياء بحق وبصدق ليسوا بأهل الغدر ولا بأهل الختل ولا أهل خيانة. قال قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه، قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه، قلت الحرب بيننا وبينه سجال يعني دول ونوب تارة وتارة، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم، قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. شوف أبو سفيان رضي الله عنه كان حاذقا عارفا بواقع ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا كانت الحرب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ عارفين إلى ما يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى شيء. قال ماذا يأمركم، قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء. هذه الأسئلة من هرقل وهو صاحب الدهاء والذكاء، أسئلة لا شك أنه مطلع على الكتب السابقة، وكان يتبين ويستبين من هذه في النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. كم من فيلسوف ضل وزار، وكم من رجل عيين لا يبين بلسانه، وقد هداه الله إلى صراط مستقيم. ليست العبرة بكثرة العلم أو بالكم في العلم، لا، إنما العبرة أولا بتوفيق الله عز وجل وتسديده، ثانيا بالإخلاص والصدق. فهذا الرجل آخر أمره أنه لم يؤمن ولم يسلم، بخلاف النجاشي جاءته دعوة، والعلم الذي جاءه علم يسير، والعلم الذي عنده ليس كما هو العلم عند هرقل، مع ذلك اصطفى الله واجتباه ومات على الإسلام. قال سبق أن ذكرنا الدلائل النبوية، حصرناها في 5 أنواع صح؟ ما هي عند أخينا عبد الله صاحب سلطة الآيات المعجزات؟ واحد الآيات المعجزات. الثاني تمثيل الأنبياء السابقين به بشارة من سبقهم الأنبياء. نعم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه وجميل شيمه. نعم. بقاء دعوته، استمرار دعوته وبقاؤه. الخامس موضوع الدعوة، تأييد الله. طيب أيوة، إلى ما يدعو يأمركم بماذا؟ قال بالصلاة والصدق والعفاف، عبد الله وحده لا شريك له. قال يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، أي اتركوا أمر الجاهلية، كبيرة وصغيرة، قليلة وكثيرة، ظاهره وخفية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. لا هنا تعالى ما هنا متسع متسع أشوف سعدنا ما متسع متسع تعالى يا شيخ خلاص ما تعالى بس هنجيب لك كرسي طيب صغير أو كبير شوي أطول الكرسي هيك يعني تختصر المكان لأنك كبير يصلح على اللي هناك على البداية صغير ده يمشي. بسم الله بسم الله. خليك هنا يا شيخ فأقول يا أخوة حصلناها في 5 أنواع. أول شيء الآيات المعجزات، تمام؟ لأن الأشاعرة حصروا دلائل النبوة في نوع واحد وهو المعجزات فقط. الثاني بشارة من سبقهم من الأنبياء. قال الثالث حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن فيه آية مبينة كانت سجيته تأتيك بالخبر معنا. ولذلك هذا استدلال من استدلال صحاب الجليل عبد الله بن سلام، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نظر في وجهه وقال فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذب. فكان أول ما دعا الناس وكلمهم، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نياب تدخل الجنة بالسلام. هذا حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عنده أنباء من الكتب السابقة. كذلك هرقل الآن بيسأل أبا سفيان على هذه الأشياء، أخلاقه، سألوا عن نسبه، عن أخلاقه، سألوا عن دعوته، سألوا عن أتباعه، سألوا أسئلة 10 معروف معنا يا إخوان. من ضمنها بيقول فماذا يأمركم؟ بيأمركم بإيه؟ قلتم يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، أي أمر الجاهلية، القليل منه الكثير، الأقوال منه والأفعال والمعتقدات، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هو الإسلام هكذا يا إخوة، ما نهاك عن شيء إلا أحل لك أبوابا كثيرة من الحلال والمباح. وهذا هو الدين، إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. قال فقال وهكذا الداعية أيضا يستفيد يا إخوة، إذا نهى الناس عن شيء فيذكر لهم البدائل من الشرع، يذكر لهم البدائل من الشرع. حرم الله هذا النوع من الربا، طب أباح أنواع كثيرة من البيوع. حرم الله عليكم الاستقسام بالأزلام، طيب أباح لكم وأشرع لكم الاستخارة. طيب انت كان الاهل الجاهلية عندهم هذا الامر، اذا اراد احدهم ان يسافر ينظر في السهام التي معه مكتوب عليها افعل لا تفعل وسهم غفر، ليس فيه شيء. طيب الحمد لله ليس عندنا هذا، حرم علينا هذا. طب حرم الله الخمور، اباح لنا مشروبات كثيرة. حرم الله علينا اكل الميتة والدم، طب اباح لنا اطعمة كثيرة. كذلك الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. انظروا هنا، قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة شو البدائل الجميلة؟ التوحيد، الصلاة، الصدق، العفاف، صلة الأرحام. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومه، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. كل هذا من ذكاء وذهاء والعلم الذي عند هرقل، لكن الهداية التوفيق بيد الله. وسألتك عن هل كان من آبائه من ملك، من ملك من ملك من ملك عندكم في بعض نسخ من ملك. جميل، أقصد في نسخ من وملك خلاص، إنما نعتبرها حرف جر من ملك خلاص. والحافظ ابن حجر يقول هذا أرجح اللي هو حرف الجر، بخلاف الاسم موصول معنى أفضل. يعني أنا ملك لأن هيبقى من ملك إزاي؟ من ملك بصفة الفعل، ملك يملك ملكا ملكا، ملك يملك ملكا. كان من آبائه من ملك على أساس حرف الجر، فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقب قبل أن يبعث للصدق الأمين. فقال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وذكرت أمر الإيمان وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحدهم أحد سخطة لدينه، في سخطة أو سخطة، إما بالضم وإما بالفتح لدينه، سخطة سخطة دناء مسكنة لا السين يعني أقصد السين. لكن يا إخوان ما إعرابها؟ ها؟ سخطة يرتد أحدكم سخطة لدينه، ارتد احد سخطة لدينه احسن بفعل لاجل، تمام، يعني لاجل السخط على دينه. ارتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا. معنى يا اخوان يعني ممكن الواحد منهم يتكلم بشيء بالردة في حال اكراه، اما في حال الرغبة في دين غير دين الإسلام فلا، في حال الرضا بدين غير دين الإسلام فلا. على إخوان، وأنتم تذكرون قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتابا إلى أهل مكة ثم جاء الخبر. عدنا بفضل الله، اطلع على أهل بدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، متى يكون اذا كفر الاكبر؟ احسنت، هذا المثال اذا اقتضى تصحيح دين الكفار، اذا اقتضى تصحيح دين الكفار، اذا قال اعتقد ان دينهم صحيح معنا او افضل من دين الاسلام او هو يساوي دين الاسلام، هذه الموالاه المخرجه من المله. المظاهره نوعان، في مظاهره ومعاونة تقتضي وناشئة وأصلها اعتقاد صحة ما هم عليه، هذا مخرج من الملة. هناك مظاهرة كما وقع لبعض الخلفاء المتقدمين في الدول الإسلامية السابقة أنه ظاهر الإفرنجي على المسلمين ولم يخرجوا من دين الإسلام، هذا وقع لو استقرأنا تاريخ كثير جدا، مواقف وقعت وهم محصورة ومعروف بأسمائهم هؤلاء الولاة والخلفاء، مع ذلك ما حكم أحد من العلماء عليه بالكفر المخرج من الملة. فمتى تكون مظاهرة متى تكون مظاهرة مخرجة أو المعاونة مخرجة؟ إذا كانت يا إخوان مبنية على تصحيح ما هم عليه من الديانة، أنا كأن يعتقد صحة النصرانية أو اليهودية أو المجوسية، معنى يا إخوان. وأيضا لا، أنتم لابد أن تعرفوا يدخل فيها أمر العذر بالجهل. أمر العذر بالجهل يعني ينبني عليها هذه المسألة. وهذا إذا جئنا إلى الحكم على الأشخاص والأعيان، نظرنا في الموانع، إذا وجدت موانع فلا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. إذن في تأصيل المسألة، الموالاة والتولي نوعان، معنى يا إخوان؟ نوع هو كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة، لم يصل إلى حد الكفر الأكبر، إنما هو معصية وخطيئة، تاب منها رضي الله عنه وهو من أهل بدر، وقعت مغفورة، معنى؟ وإذا كانت كفرا أكبر لما تقتضي تصحيح دين الكفار، لما تقتضي تصحيح دين الكفار. يعني مهما أنعاون الإنسان أعداء الله عز وجل على المسلمين لا يخرج من دينه إذا كان إلا بقى هذا بالنظر إلى باب الموالاة والتولي بالكفار، تمام؟ ربما يكفر هذا الشخص بمكفر آخر، ينظر ينظر، لكن احنا نتكلم في باب لكن العمل ذاته العمل ذاته ينقسم إلى قسمين، لا يصل إلى الكفر الأكبر إلا بالشرط الذي بينت لكم على ذلك كراهية لأهل الحق. يختلف أهل الحق، ما هو الكراهية تتفاوت، الكراهية لأهل الحق تتفاوت. فممكن مش راضي مثلا طريقة المتدينين، هذه تختلف، لكنه يقول أنا مسلم وأرتضي الإسلام دينا إلى آخره، لما في الساحة من يشوه صورة المتدينين، ففي أسباب، وقد يفعل هذا خوفا، قد يفعل هذا متأولا، قد يفعل هذا في ظنه يدفع شرا آخر، معنى؟ ولله سبحانه وتعالى في خلق الشيء. لكن على كل حال ضابط التولي المخرج وعدم وليس وما لا يخرج، الضابط الذي ذكرته لكم في أول كلام. شغل عبد الوهاب في كشف الشبهات، لما في كشف الشبهات في الأسئلة النجدية، لما كان يرد الشبه أنه يكفر وغير ذلك، فقال إنما لما ذكر كلام أنه قال إذا كنا نكفر من كان عند السيد البدوي وغير ذلك، ثم ذكر من يكفره، فذكر منهم القرن السابع أو السادس الذي يوالي أعداء الإسلام في الحرب وغير ذلك. يحمل على هذا التفصيل السبب، لأن احنا لو حملنا كلامه على إطلاقه إذا يلزمنا أن نحكم على حاطب بن أبي بلتعة لأن فعله كفر مخرج من الملة. يعني هذا برضه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله أكبر. وكل الآيات الواردة في كتاب الله في أمر الموالاة والتولي تتفصل على ما ذكرناه في الأنواع السبعة. إذا رضي بهم دينا. نعم. فما أدري عندكم رسالة تسمى موقف المسلم من يعني من الفتن، ما أدري. الشيخ محمد؟ لا بتاع الشيخ صلاح علي الشيخ. الشيخ صلاح علي الشيخ. هذه الأقسام بينها طبعا. وأظن أيضا إذا رجعتم إلى كتاب الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تجد هذا التقسيم أيضا. لنأخذ الإسلام جاء. نعم. من اعتقد عدم كفر الكافرين أو شك في كفرهم. هذا من نقض الإسلام. ثم جاء بهذا الإيه النقض أيضا هو مولاة ولاة الكافرين أو مظاهرة الكافرين والمشركين ومولاتهم على المسلمين أو معاملتهم على المسلمين. حديث نفرق بين الاثنين. عايز أقول شيئا أيضا، نقض الإسلام ليست محصورة في عشرة التي ذكرها الشيخ محمد أو شيء. ثم الشيخ محمد رحمه الله اجتهد في تفصيلها، ممكن تدمج واحدة تدخل في واحدة، هذه نقطة. على إخوان. وأيضا كلام الشيخ محمد في الجملة وفي العموم يحتاج منا إلى وقفة. إلى وقفة لماذا؟ لأنه عرف عنه التشدد في مثل هذه المسائل. وهذا كان تنبيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه تجاه كتب الشيخ محمد إذا تكلم في مثل هذه المسائل. معنى يا إخوان؟ فتجدون له نفسا غير نفس المحدثين وغير نفس الفقهاء المتأخرين. معنى الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن يفصل في هذه المسائل ويبينها ويوضحها أكثر. وكان تنبيه الشيخ الألباني في مثل هذه النواحي. لماذا؟ لأن المبتدئ من طلاب العلم إذا قرأ مثل هذه المسائل ربما يسطح ويسط، وهذا قد وجدناه في فترة من فترات الدعوة، قبل 20 سنة وقبل 25 سنة في دمياط هذه التي تعيشون فيها والعيش فيها معنا. وجدنا شبابا كانوا مبتدئين في طلب العلم والتدين والالتزام، فقرأوا مثل هذه الجمل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فلم يفهموها الفهم الصحيح، وإلا لو جمعوا كل كلام الشيخ محمد رحمه الله لفهموا الفهم الصحيح. هناك من يتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل. الله أكبر. يعني لا أصل يعني في كتب معينة لا تحليها. هي مبثوثة في بطون الكتب ليست في كتاب معين. لكن أنا فقط أرجعكم إلى أو أحيلكم إلى الرسالة الصغيرة هذه. هي أنا على غالب ظن الآن هي فعلا الشيخ صالح صالح على الشيخ. موقف المسلم من الفتن. موقف المسلم نعم في الفتن أو من الفتن حاجة مثل هذا. ضوابط هو كتبها كده ضوابط في موقف المسلم من الفتن. خرجت هذه الرسالة في سنة 90 ميلادية يوم حرب العراق والكويت والأمريكان الأخير، فكان في هوجة في الساحة الدعوية، فأخرج هذه الرسالة ليش ليضع الضوابط والمعالم أمام المتدينين المستقيمين في الساحة. طيب نرجع. يقول: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد تحقق فعلا هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في الفتوحات. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي تكلفت، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى. دحية بن خليفة الكلبي من كبار وشرفاء أهل اليمن، قال إلى عظيم بصرى، وبصرى على حدود بلاد سوريا اليوم، وهي بلد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والتي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فدفعه إلى هرقل. بصرى أين تقول؟ على حدود سوريا. غير البصرة اللي في العراق. غير البصرة، البصرة في العراق. فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا السنة يبتدأ في الكتب ورسائل البسملة الواحدة، يبتدئ الكاتب بنفسه، إلا أنه يرسل إلى رجل من أهل العلم تقدمه لا بأس من باب التوطير له والحفاوة. والعلماء مختلفون، هل يبتدئ الكاتب بنفسه أم يبتدئ بالمكتوب إليه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية كان يبتدئ بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرسل إلى ملوك وكبار قادة يرسل إليهم، وهو الكبير عليه الصلاة والسلام هو القائد الأكبر عليه الصلاة والسلام. فكان بعض أهل العلم إذا كتب لبعض العلماء يبدأ بالمكتوب إليه باسم هذا العالم من باب التشريف له، من باب الاحترام. قال إلى هرقل، قلنا هرقل اسمه ولقبه إيه؟ قيصر. عظيم الروم، في شيء من التأليف، عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل فقط، قال عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وهذه السنة فيما إذا كتب الكاتب لرجل كافر. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أما إذا كتب المسلم فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمراد من الكلام، وهي سنة مؤكدة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه. أما بعد معنا فإن أدعوك بدعاية الإسلام. نعم كلمة. أما بعد كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى المراد والمقصود من الكلام. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت، لأنه سيؤمن بعيسى عليه السلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين الأكارين أصحاب الزراعة والحرف، ويا أهل الكتاب، وكانوا أغلب يعني سكان أهل الشام، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، أي غلبة وسيظهر، إنه يخافه ملك بني الأصفر. اختلفوا طبعا في قوله أمر ابن أبي كفشة، ما المراد بابن أبي كفشة؟ قالوا جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد نسب إليه، وهذه عادة العرب إذا أرادت أن تحتقر شخصا أو ما أو نحو ذلك. ومنهم قال خلافا، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلى إلياء أصبح يوما خبيث النفس، يعني أنكروا منه، نفسه متغيرة، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، عنده علم النجوم ينظر فيها ويعني يقرن بينه وبين الحوادث والوقائع، فقال لهم حين سألوه، وعلم النجوم علم باطل، علم التنجيم علم باطل، إنما النجوم زينة للسماء وحرس لها، وكذلك يستهدى بها في الطريق وفي الظلمة، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، أي قد غلب، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، أي هذا الزمان قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له بهم، هذا ملكه ولا ملكه؟ لا ملكه عندنا، اختلاف نسخ، اختلاف هو الحديث ده، وطبعا الإخوة معهم طبعات مختلفة وبينها اختلاف. لا تنسوا ان هذا صحيح البخاري، كم له من الرواة، كم له من الطبعات، كم له الشروح، في اظن واحد جمع ألف رجل ممن روى البخاري وشرحه واعتنى به وعلق عليه الى اخره ورتبه الى اخره، في كتاب اسمه اظن تحفة القاري لمن خدم صحيح البخاري، مجلد المعاصرين هذا. وهذا يعني الأهمية هذا الكتاب. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية بروما، وكان نظيره في العلم، وصار هرقل إلى حمص، كنا حمص الشام، وكان فيها ملك هرقل ملك الروم، وتمركز الملك ملك الروم كان في حمص مش في دمشق، كان أول شيء في حمص. فلم يرمي يرم، عندكم يرمي ولا يرمي؟ يرم حمص، أي يعني ما كاد يصل حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، وهي يعني غرفة كبيرة صالة للاجتماع لا أبواب في جوانبها، فأغلق هذه الأبواب، قال ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي فحاصوا حيصة حمري الوحش. يعني نفروا. نعم. الرجل. أنا عندي هذا النبي. طيب. فحاصوا حيصة حمري الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي قنط من إيمان، قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي أنفا أختبر بها شدتكم على ديني. وما هذا إلا لحبه الدنيا وإثاره الملك. الله المستعان. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان. قلنا صالح بن كيسان كان شيخا للزهري وقرينا له في طلب الحديث، وأيضا هو يروي عنه. معنا يا إخوان، صالح بن كيسان مؤدب الزهري أصلا، مؤدب الزهري، واتفق هو الزهري على أن يكتب المسندات المرفوعات. فلما انتهوا منها قال له الزهري هيا نكتب الآثار، فقال الآثار ليست سنة. قال فكتب الزهري فأنجح وضيعته. فأنجح وائل، نجح وفاز حيث حاز الآثار عن الصحابة والتابعين فهي نافعة، ولم أكتب أنا الآثار ففاز هو رحمه الله. وكان ربما يقرأ صالح بن كيسان الحديث ويخطئ في قراءته فيقومه الزهري، فكان صالح بن كيسان يداعبه يقول اسكت فقد كنت أقيم أود لسانك من الصغر، اسكت فقد كنت أقيم أود لسانك، يعني عوجاج لسانك. رحمه الله. قال رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، يعني تابعوا من في هذه الرواية الشيخ محمد؟ شعيب. تابعوا شعيبا. معنا يا إخوان؟ طيب أكتفي بهذا فيما يتعلق بصحيح البخاري.